استودعك الحافظ من رأسك حتى قدميك. اللهم إني أعيد قلبها باسمك السلام من التعصب والتطرف والضلال. ربي حبيبي اربط على قلب ابنة العفو عند المقدرة، فسلام لما تفعل لما تسمع لما ترى. لا تصادقي من غير دينك فتخونك إن تغمضي عينك. أفلتي يسراها من يمينك، أفلتي يسراها من يمينك. أنا مسلمة وكل ضربة في كنيسة تكسر ظهري، مسيحية وكل نبقى رفاق بالدين تمام الأخلاق. لن نتفارق نبقى رفاق بالدين تمام الأخلاق. لن نتفارق نبقى رفاق بالدين تمام الأخلاق. لا تحرس السجن أن يحب الله مسجونا، تستتر بدين وتقول لا تكسر قلما لتصادر رأيا بل فكرة حية، لا تفصل فتوى كي تردي مولاك. فالله سيلقاك، فالله سيلقاك. ولما تقف في المفترق بين طوائف وفرق سر أينما قلبك خاف، سيهدي الله قلبا صدق. Hello brother. فالله